ونحظى بصوته ونتعلم من قراءته. قرأ قرآن الجمعة اليوم في الجامع الأزهر الشريف للإذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر وقلبه بالإخلاص عامر وصوته بالقرآن زاخر، وهو ممن قال عنهم نبينا الكريم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. له مع أهل القرين حبا وخاصة آل العباسي، وكأن الحاج عطية العباسي وكأن راحلنا الحاج عبد المنعم العباسي كان له الشقيق الذي لم تلد الأم. اخوتنا اخوة الإيمان، مع القرآن إذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من أخير الناس تلاوة للقرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله. فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر نقيب قراء مصر والعالم الإسلامي وقمر قراء الأمة الإسلامية بالختمة المجودة والختمة المرتلة، وهو عضو لجنة التحكيم العالمية بمجمع البحوث الإسلامية في مختلف المسابقات في كل العالم الإسلامي. تقيم له الدولة التي ليست بإسلامية وهي بريطانيا موقعا على النت ليحكم منه المسابقات، وكذلك دولة إيران وغيرها من الدول الإسلامية. نسعد به بيننا الآن جدا وشيخا وضيفا وقارئا، أسأل الله له التوفيق وأن يبارك لنا في عمره. يتفضل مشكورا. ولا يزال

أبينهما وَلَقَدْ وَصَّيْنَا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماء وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى صوت ذهبي ولسان نقي وقلب تقي فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر الذي أمتعنا بما تلا من آيات سورة النساء المدنية وأمتعنا بما فصل من تشريعات سماوية نزلت تخص النساء والأسرة الإسلامية شاكرين إلى فضيلته